بهجت قلوب الأبرار وقرت عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث السادس بعد الثمانية. قال رحمه الله: الحديث السادس والثمانون عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. الله أكبر. أرسل الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذن الله. كلنا نعلم بأن الله خلق الجن والإنس لعبادته، المسلمون يعرفون ذلك، لكن يجهل كثير من المسلمين أن الله عز وجل لما خلق الجن والإنس ليعبدوه أرسل إليهم رسولا ليبين لهم كيف يعبدوا الله. ولذلك لا يجوز أن يتعدى أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لم نرى الله عز وجل ولم نسمع الله تبارك وتعالى، وعلمنا أن الله خلقنا لعبادته، طيب كيف نعبده؟ فكان من حكمة الله عز وجل ومن رحمة الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن أرسل محمد صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس بما أمرهم وعما ينهاهم وكيف يعبدوه وكيف يتقربوا إليه وما الذي يرضيه وما الذي يسخطه وما الذي يحبه وما الذي يبغضه. فجعل الرسل بينه وبين خلقه وسائط تبليغ، ليس لهم الخصائص الربوبة ولا له شيء، وإنما فقط وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وما على الرسل إلا البلاغ، يبلغون أمر الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وقال: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال في الحج: خذوا عني مناسككم. وقال في الوضوء: وقد توضأ وراه بعض أصحاب فقال: من توضأ نحو وضوئي هذا. وقال: أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالمسلم السني طالب العلم يدرك هذا الأمر الجلل العظيم الكبير، أن الله عز وجل لا يقبل عبادة إلا أن تكون على سنة رسول الله. كما أن العبادة إذا كانت لغير الله فهي حابطة، فإن أشركت لأحبطن عملك، كذلك العبادة إن لم تكن على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني مردود، يعني مردودا. فالذي لا يخلص لله عز وجل كما قيل: قل لمن لم يخلص لا تتعب. ليه تعب نفسك وغير شيء عملك غير مقبول؟ وكذلك الذي لا يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يزداد من عبادته أو لا يستمع عبادته إلا النصب والتعب. وأما العبادة المقبولة فهي التي لله عز وجل وعلى سنة رسول الله. نعم. قال رحمه الله: هذا كلام جامع استدل به أهل العلم على مشروعية جميع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما قاله في حجه وجوبا في الواجبات ومستحبا في المستحبات، وهو نظير قوله في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن ذلك يشمل جزئيات الصلاة كلها فهذا يشمل جزئيات المناسك. طيب، كلام جميل. لما قال: خذوا عني مناسككم، ظن بعض العلم من العلماء أن خذوا عني مناسككم كل شيء في الحج فعله النبي صلى الله عليه وسلم واجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، قال أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وليس كذلك. بل خذوا عني مناسككم ما كان واجبا فخذوه واجبا، وما كان مستحبا فخذوه مستحبا. ليس كل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في الحج فهو واجب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل في حجه ماذا؟ الواجبات والمستحبات. فخذوا عني الواجب واجب والمستحب مستحب، هذه واحدة. الثانية: قال في الحج: خذوا عني مناسككم، وقال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. ألا ترون هناك في خلاف في اللفظين؟ يعني لم يقول إيش: خذوا عني صلاتكم، ولم يقول إيش: حجوا كما رأيتموني أحج. لاحظتم ماذا قال في المناسك؟ قال: خذوا عني مناسككم، وفي الصلاة قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. لما قال أهل العلم: الصلاة ما كان في أحد يصلي قبل النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تلتبس الصلاة بغيرها، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. بينما الحج كان موجودا، وحجون ويشركون ويطوفون بالبيت، صح؟ من زمن إبراهيم عليه السلام الحج، لما كانت المناسك مأخوذة عن غير النبي عليه الصلاة والسلام، وحرف فيها ما حرف، في طواف وفي سعي بين الصفا والمروة، في وقوف بعرفة، في أيضا مبيت في مزدلفة، هذا كله كان موجودا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه المناسك اللي رأيتموها عند غيري وأنا جئت بها، خذوا مناسككم عني، لا تخذوا عن غيري. المناسك موجودة عندي وعند غيري، المناسك خذوها عني. أما الصلاة ما في أحد يصلي، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. واضح؟ طيب كمل. وللشيخ الإسلام كلام حسن جدا في خلاصة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره في القواعد النورانية، فقال: قدس الله روحه ورضي عنه. وقد ثبت بالنقل المتواتر عند الخاصة من علماء الحديث من وجوه كثيرة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة. طيب، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ واحدة. وإنما سميت حجة الوداع ليس المقصود للتمييز بينه وبين حجة أخرى، لا، أصل النبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، ولكن كانت هذه في آخر حياته. متى كان فتح مكة؟ في العام الثامن، والعام التاسع عام الوفود حج بالمسلمين من؟ أبو بكر الصديق. وكان هذا من إشارات الدالة على خلافته للرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يؤذن في الناس أن لا يطوف البيت بعد هذا العام مشرك ولا عريان، كان يطوفون عرات. طهر البيت، لا أصنام، لا أحد يطوف عاريا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في العام العاشر، رجع من الحج بعد الحج توفي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن هي حجة واحدة. كم عمره طيب اعتمر؟ أربع عمر. طيب، أحرم هو والمسلمون من ذي الحليفة، المراد بالمسلمين الذين كانوا معه، لأن هناك من حج من غير جهة النبي عليه الصلاة والسلام، كان علي بن أبي طالب في اليمن حتى من هناك، لكن اللي خرجوا من المدينة أحرموا من ذي الحليفة، وهو أبعد المواقيت عن الحرم، عن مكة جهة المدينة. وسمي ذو الحليفة لشجر موجود فيه يقال الحليفة، لكثرة هذا النوع من الشجر في هذا الوادي. سمي ما أدري متعد تاريخ هذه التسمية أبيار علي، إلى اليوم مكتوب أبيار علي، هو ذو الحليفة، منه إيش أحرم النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: من شاء أن يهل بعمرة فليفعل، ومن شاء أن يهل بحجة فليفعل، ومن شاء أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. هذه مناسك الثلاثة. من شاء أن يهل بعمرة، الآن من الميقات يهل بعمرة ويعتمر، ثم يتحلل، ثم في اليوم الثامن يحرم ويدخل في مناسك الحج، وهذا اسمه ماذا؟ التمتع. الثاني يقرن بين العمرة والحج من الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لا يتحلل بينهما، واضح؟ وهذا يسمى قارن، وتجد بعض الكتب يسمون أيضا متمتع. والمقصود بالمتمتع ماذا؟ هو أن يأتي بنسكين في سفر واحد، هذا التمتع، أن يعتمر ويحج في سفرة واحدة، مش يعتمر ويرجع بلاده ويأتي الحج، لا، بنفس السفر عمرة وحج. النسك الثالث الإفراد، أن يأتي من الميقات بحج فقط. من عليه هدي شكران يسمونه، لأنه أدى نسكين في سفر واحد، كل من المتمتع والقارن، وأما المفرد فليس عليه هدي. طيب، هذه مسألة. مسألة أخرى: أي المناسك أفضل؟ التمتع، التمتع هو أفضل المناسك، إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام القران أفضل. لماذا؟ لأن الله اختار له ذلك، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل والأكمل. والنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطر أصحابه الذين أمرهم أن يحلوا من حجهم ويجعلوها عمرة، يعني ينتقلون منهم كان ناوي فقط حج أن يتحللوا من إحرامهم ليجعلوها عمرة، ثم يحرمون اليوم الثامن يوم التروية بالحج، فيكون انتقلوا من حج فقط إلى تمتع عمرة وحج. لكن الذي منعه من أن يفعل كذلك هو أنه كان قد ساق الهدي، ومن ساق الهدي من الحل إلى الحرام هذا ما يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، يبقى على إحرامه. طبعا الصحابة وجدوا في أنفسهم: كيف نتحلل إحنا محرمين بالحج؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام طيب خاطرهم فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، يعني منفردة عن الحج، لجعلتها عمرة، يعني حتى يتحلل ويعمل كما تعملون. لكنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي يبقى على حرامه ما يتحلل إلا يوم النحر. بعض الناس فهم من هذا لو استقبلت أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ورجعته عمرة، أن القارن لا يكون قارنا إلا أن يسوق الهدي معه، فيظن إذا ما لم يأتي بهدي معه من الحل الحرام ما يصير إيش يقرن. لا، وإنما المقصود إذا ساق الهدي ما يتمتع عمره وحج يفصل بينهم بتحلل. الذي منعه عليه الصلاة والسلام من التحلل هو إيش؟ أنه ساق الهدي. وليس معنى هذا أن من أراد أن يقرن لابد أن يسوق الهدي، هذا خطأ. طيب كم؟ فلما قدموا وطافوا بالبيت وبين الصفا والمروة أمر جميع المسلمين الذين حجوا معه أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة إلا من ساق الهدي، فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة. فراجعه بعضهم في ذلك فغضب وقال: انظروا ما أمرتكم به فافعلوه. وكان هو صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فلم يحل من إحرامه، ولما رأى كراهة بعضهم للإحلال قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، ولولا أن معي الهدي لأحللت. وقال أيضا: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. فحل المسلمون جميعهم إلا النفر الذين ساقوا الهدي، منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وطلحة بن عبيد الله. فلما كان يوم التروية، يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي يوم التروية لأنه كان ينقلون الماء إلى منى، منى ليس فيها ماء، فينقل الماء إلى منى ليروا به الناس، فسمي يوم التروية. نعم. فلما كان يوم التروية أحرم المحلون بالحج وهم ذاهبون إلى منى، فبات بهم تلك الليلة بمنى وصلى بهم فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. قصر الصلاة الرباعية صلى ركعتين، ولكن لم يجمع الظهر في وقتها والعصر في وقتها والمغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وصلى الفجر ثم سار إلى نمرة. نمرة هذا موضع قبيل عرفة اللي فيه المسجد الحي، مسجد النمرة، مسجد جامع كبير هذا. لكن هذا المسجد لأنه كبير عن ممتد، جزء منه في عرفة، ويمكن أكثر بعد أكبر الجزء، ومقدمة المسجد في نمرة. نعم. ثم سار بهم إلى نمرة على طريق ضب، ونمرة خارجة عن عرفة من يمانيها وغربيها، ليست من الحرم ولا من عرفة، فنصبت له. طيب عرفة هل من الحرم؟ عرفة حرم ولا حل؟ مكة ومزدلفة ومنى الحرم، عرفة من الحل، واضح؟ الأحكام تختلف، الحرم ما يجوز تصيد فيه ولا تختلي الشوك ولا تقطع الشجر، فالحرم له أحكام والحل له أحكام. نعم. فنصبت له القبة بنمرة، وهناك كان ينزل خلفاءه الراشدون بعده، وبها الأسواق وقضاء الحاجة والأكل ونحو ذلك. فلما زالت الشمس ركب هو ومن ركب معه زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر، هو يعني تحرك شمس جهة الغرب قال زالت. نعم. وسار المسلمون إلى المصلى ببطن عرنا حيث قد بني المسجد، وليس هو من الحرم ولا من عرفة، وإنما هو برزخ بين المشعرين الحلال والحرام هناك، بينه وبين الموقف نحو ميل. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته. هذه الخطبة ليست خطبة جمعة، مع أنه كان يوم جمعة. النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى في عرفة أو في نمرة صلاة الجمعة، صلى الظهر والعصر. فخطبة الحج هذه ليست خطبة جمعة، واضح؟ ليست خطبة جمعة. وكان وقوف النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة أي يوم؟ كان يوم جمعة، ومع ذلك ما صلى جمعة. نعم. فخطب بهم خطبة الحج على راحلته وكان يوم الجمعة، ثم نزل فصلى بهم الظهر والعصر مقصورتين مجموعتين. اللهم صل وسلم. ثم سار والمسلمون معه إلى الموقف بعرفة عند الجبل المعروف بجبل الرحمة، واسمه الإلال على وزن هلال. على وزن إلال، هلال يعني الإلال. الإلال على وزن هلال، صح؟ تسميته بجبل الرحمة تسمية يعني محدثة، لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جبل الرحمة، كمو محدثة معناها بدعة، لا يعني اصطلحوا على تسميته بجبل الرحمة. وهذا الجبل ليس المقصود يذهب الإنسان ويقف يصعد الجبل ويتكلف، لا، وإنما هذا يعني الجبل معروف في هذا المكان، عرفة كلها موقف، اسمه الهلال على وزن هلال. نعم. واسمه الهلال على وزن هلال، وهو الذي تسميه العامة عرفة، فلم يزل هو والمسلمون في الذكر والدعاء إلى أن غربت الشمس، فدفع بهم إلى مزدلفة، فصلى المغرب والعشاء بعد مغيب الشفق قبل حط الرحال، حيث نزلوا بمزدلفة. أول ما يوصل مزدلفة الحاج أول شيء ينشغل به صلاة المغرب والعشاء، حتى لو أن دخل وقت العشاء لم يدخل بعد، وإذا دخل وقت العشاء يبدأ بالمغرب ثم العشاء. هشوف نزاعات هناك، بعض الناس تنازل العشاء ولا المغرب، المغرب ولا العشاء، لا نصلي أول شيء الحاضرة بعدين، لا لا لا، حاضر يعني العشاء بعد المغرب، لا تصلي المغرب بعد العشاء، حتى لو دخل وقت العشاء أو لم يدخل، المغرب ثم العشاء. نعم. وبات بها حتى طلع الفجر فصلى. النبي عليه الصلاة والسلام ما أحيى هذا الليل بشيء، ما قام الليل، وإنما فقط اكتفى بصلاة المغرب والعشاء. طيب يصلي الوتر أو لا؟ ممكن يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر لا في سفر ولا في حضر. نعم. فصلى بالمسلمين الفجر في أول وقتها مغلسا بها زيادة على كل يوم. نعم، يعني صلاة مبكر جدا، والغلس هو يعني أول الفجر، يعني فيه ظلمة كثير. نعم. ثم وقف عند قزح. قزح هذا إيش؟ جبل في مزدلفة. نعم. وهو جبل مزدلفة الذي يسمى المشعر الحرام، واذكر الله عند المشعر الحرام. نعم. فلم يزل واقفا بالمسلمين إلى أن أسفر جدا، قبل أن تطلع الشمس أسفر جدا وهو في مزدلفة. نعم. ثم دفع بهم حتى قدم منى فاستفتحها برمي جمرة العقبة، ثم رجع إلى منزل جمرة العقبة فقط يوم النحر، ترمى وحدها فقط، وهي الأقرب إلى مكة، تسمى إيش؟ الكبرى. نعم. ثم رجع إلى منزله بمنى فحلق رأسه، ثم نحر 63 بدنة من الهدي الذي ساقه، وأمر عليا فنحر الباقي، وكان 100 بدنة. الله أكبر، ما حد يسبق النبي عليه الصلاة والسلام في العمل الصالح ذاك الزمان، على ذاك الزمان 100 شيء عظيم كثير جدا. نحر بيده ما قابل سنين عمره، ما كان يدري يتوفى عليه الصلاة والسلام، المهم توفي عمره 63، هو نحر 63 بدنة بيده. هذا الإبل عادة البهائم تفر من الذبح والنحر، إلا هذه يا أخوان كانت تتزلف يا رسول الله، كلها ترجع أن تنحر بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بهائم صلوات ربي وسلامه عليه. فنحر 63، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر، النحر هذا يا أخوان لا ينافي الرحمة، في كثير من الناس لا يفرق بين الرحمة وبين الضعف، لو رأى حد محدود الله يقام ها يعني قال يعني مسكين ها، هذا لا، هذا ضعف ليس برحمة، لو جاء يذبح ذبيحة يمكن يغمى عليه إذا شاف الدم، من كثر الرحمة ولا من الضعف اللي فيه؟ الضعف اللي فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما رده الرحمة اللي في قلبه، أرحم الناس أن يقيم الحدود وأن يجاهد في سبيل الله وأن ينحر الإبل، تبهتم؟ هذا لا ينافي الرحمة، وإنما من أخذته الرأفة في إقامة الحد أو لا أقول لا تذبح أو رأفة بالحيوان، هذا معنى ضعف وليس برحمة، فرق بين الضعف وبين الرحمة. نعم. ثم أفاض إلى مكة فطاف طواف الإفاضة، وكان قد عجل ضعفة أهله من مزدلفة قبل طلوع الفجر. نعم. فرموا الجمرة بليل ثم هذا الصحيح أن الضعف إذا يعني تحركوا من مزدلفة ما ينتظر حتى تطلع الشمس كما ذهب ذاك بعض أهل العلم واستدلوا بعض الروايات، لا، إذن ما الفائدة أصلا هم دفعوا نصف الليل حتى قبل أن تلحقهم هذه الزحمة الشديدة، فإذا وصلوا بعد منتصف الليل رموا حتى قبل طلوع الشمس، يرمون جمرة العقبة. نعم. ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث، هذا اليوم النحر فيه الأعمال آتية، رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير والذبح والنحر والطواف بالبيت والسعي لمن عليه السعي لهم المتمتع، أما المفرد إذا قدم قدوم إلى البيت وطاف طواف القدوم وسعى هذا السعي الحج، كذاك القارن إذا أتى البيت وطاف البيت طواف عمره وسعى هذا السعي يجزي عن ماذا وماذا؟ الحج والعمرة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ماذا؟ كان قارنا، فلذاك اكتفى فقط بالطواف. بالنسبة للذبح لا علاقة له بالتحلل. كثير من الناس يظن إيش؟ أن الذبح بالذبح يتحلل. لا، أصلا هذا الذبح لا علاقة له بالتحلل، هذا نسك مستقل. شكر لله عز وجل أن أديت نسكين في سفر واحد، بدليل أن المفرد لا ذبح عليه، ما يذبح. فإذا رمى وحلق تحلل، نعم، لكن تحلل الأصغر، بمعنى الأصغر يعني يحله كل شيء إلا النساء. معنى النساء يعني الزوجة، إذا كان زوجته معه فإنه لا يباشرها، يبقى على إحرامه حتى يطوف بالبيت. نعم. ثم أقام بالمسلمين أيام منى الثلاث يصلي بهم الصلوات الخمس مقصورة غير مجموعة، يرمي كل يوم الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس. بعد الزوال، هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وما خير ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. أيهما أيسر؟ يرمي من الصباح ولا ينتظر حتى الزوال فيرمي بعد الزوال؟ أيهما أيسر؟ من الصباح أيسر وأوسع، لكن ما فعل إلا بعد الزوال، قالوا هذا دليل أنه إثم، لأنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وهذا أوسع، يرمي من الصبح والناس تبي تسافر بعد، صح ولا لا؟ وشوف اليوم تسهلهم في الأمر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف هناك ويتحين الزوال حتى إذا زالت الشمس رمى، وهذا أوسع وأيسر لو رمى قبل الزوال، لكن ما فعل، مدليل أنه إيش؟ لا يجوز أن يفعل. نعم. يستفتح بالجمرة الأولى وهي الصغرى، وهي الدنيا إلى منى، والقصوى من مكة. نعم. ويختتم بجمرة العقبة. هكذا يجب أن يبدأ صغرى وسطى كبرى، صغرى وسطى كبرى. طيب لو واحد بدأ كبرى صغرى كبرى وسطى صغرى، ماذا يلزمه؟ لا، رمى كبرى وسطى صغرى، قال لا غلط اللي سويت، ماذا يفعل؟ يرمي ايش؟ وسطى وكبرى، لأنه الحين رمى كبرى وسطى صغرى، يقول لا ابدأ بالصغرى. طيب على آخر واحد رميت الصغرى، هذه البداية تعتبر، أعيد ماذا؟ الوسطى والكبرى، واضح؟ طيب. ويقف بين الجمرتين الأولى والثانية وبين الثانية والثالثة وقوفا طويلا بقدر سورة البقرة. الله أكبر، من يفعل هذا؟ بقدر سورة البقرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، وهو الذي غفر له ما تقدم ذنبه وما تأخر. اليوم يعني أدوب واحد يقف خمس دقائق، دعا دعاء طويلا بعد الصغرى وبعد الوسطى. نعم. يذكر الله ويدعو، فإن المواقف ثلاث، عرفة ومزدلفة ومنى، ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات. أيام التشريق اللي هي 11، 12، 13، الثامن ما اسمه؟ تروية. والتاسع عرفة، العاشر النحر، 11، 12، 13 أيام التشريق. نعم. ثم أفاض آخر أيام التشريق بعد رمي الجمرات هو والمسلمون، فنزل بالمحصب عند خيف بني كنانة، فبات هو والمسلمون فيه ليلة الأربعاء، وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم. عائشة رضي الله عنها حاضت قبل أن تطوف بالبيت، أول ما وصل إلى البيت، فدخل عليها الحج وهي ما زالت لم تطهر بعده، فأدخلت الحج على العمرة، صارت قارنة وكانت صغيرة. فبعد الحج سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن تعتمر، فقال عليه الصلاة والسلام إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يغنيك عن حجك وعمرتك. قالت يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج. يقول العلم فطيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها، فأمر عبد الرحمن اللي هو أخاها أن يذهب إلى التنعيم. التنعيم يعني لأنها منطقة حل وأقرب المناطق إلى الحرم، ولا أي واحد يستطيع أن يحرم من أي منطقة من الحل لمن حالته مثل هذه، لو خرج إلى الشراع مثلا، الشراع أيضا حل، لكن التنعيم هي الأقرب. عبد الرحمن رضي الله عنه ابن أبي بكر لما ذهب مع أختي عائشة رضي الله عنها، هل اعتمر معها؟ لم يعتمر معها، مما يدل على أن ليس من السنة أن الإنسان يأتي بأكثر من نسك في السفر الواحد، إلا لمن كان مثل حالة عائشة ما اعتمرت أصلا عمرة منفردة، فرخص لها النبي عليه الصلاة والسلام. أما يذهب واحد العمرة يعتمر ويتحلل، والتنعيم عمرة ثانية، والتنعيم عمرة ثالثة، مثل ما يقول بعض، هذه للوالدة وهذه للوالد وهذه لجد وهذه لست، خمس سبع ثمان عمرات خلال عشرة أيام أو أسبوع، هذا ما أنزل الله بسلطة. يعني أقوى ما يؤيد الأمر هذا أنك في كل سفر عمرة واحدة، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر ولا حتى على سبيل الاستحباب عبد الرحمن بن بكر وهو يعني واصل قال إيش؟ احرم من مناك وتعال بعمرة مع أختك. ما أمره بذلك ولا أرشده إلى ذلك. هي اعتمرت وحدها مع أن هو يعني معها أمر يسير. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يفوت على عبد الرحمن هذا الفضل ولم يخبره ولم يأمره ولم يرشده؟ لأن هذا ليس من السنة. نعم. وبعث تلك الليلة عائشة مع أخيها عبد الرحمن لتعتمر من التنعيم، وهو أقرب أطراف الحرم إلى مكة من طريق أهل المدينة، وقد بني بعده هناك مسجد سماه الناس مسجد عائشة، لأنه لم يعتمر بعد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أحد قط إلا عائشة، لأجل أنها كانت قد حاضت لما قدمت وكانت معتمرة، فلم تقف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة. وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس ماذا يفعل؟ شوف يعني من شدة الاقتصاد عنده يكون يعني حابكها، يحج منفرد وبعد الحج يذهب ويأتي بعمرة، يقول ما عليه دم يعني واختصرها يكون ها؟ أصلا هذا الدم لماذا؟ شكر لله أنك أديت نسوكين في سفر واحد. أنت الآن أديت نسوكين في سفر واحد وخالفت السنة، جعلت عمرة ثم الحج ثم العمرة. لا، السنة ماذا؟ يعتمر ويحج، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وقد يكون هذا ينفق نفقات كثيرة إلا على الذبيحة هذه يستكثر، وهي شاة واحدة أو سبع من بدنة أو بقرة. وأكثر الناس يعني عموم الناس يأتي من بعيد يكون تكلف كثير، تذاكر وسكن ومطوفين وتأشير، يعني وقفت على هذه الذبيحة، مع أنه إذا كان لا يستطيع فبإمكان يصوم 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ويكون على السنة من العمرين الحج يتمتع. نعم، هذا أمر لا يتفوت وقد لا يتكرر. السواد الأعظم من المسلمين ما يتمكنون من الحج، صح؟ كثير ما يحجون، ما يرون الكعبة إلا بوسائل الإعلام، والسابقون يرونها في المنام فقط وتوصف لهم وما شاهدوها. فالآن الحمد لله تيسرت الأمور، أحسن من هذه البلاد كل من أراد أن يحج ما شاء الله أو على الأقل يعتمر الأمر ميسر. نعم. فلم تطف قبل الوقوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا بين الصفا والمروة. ثم ودع البيت هو والمسلمون. الحائض ما تطوف بالبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ورجعوا إلى المدينة ولم يقم بعد أيام. لماذا تفعل لما طافت البيت؟ تقف بعرفة وتبيت مزدلفة وترمي الجمرات وتحرم بالحرام، لكن الطواف لا ما تطوف. نعم. ولا اعتمر أحد قط على عهده عمرة يخرج فيها من الحرم إلى الحل إلا عائشة رضي الله عنها وحدها. ويجوز حينئذ من كانت حالتها كحال عائشة، ليس هذا الحكم خاص لعائشة ولكن خاص لمن مثل حالها. نعم. فأخذ فقهاء الحديث كأحمد وغيره بسنته في ذلك كله إلى آخر ما قال رحمه الله ورضي عنه. نعم. نكتفى القدر، والله تعالى أعلم، واستأذنكم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه.